بخلص قوي كنت عايشة دوب عشانك، كان قلبي بيضعف وصادك، بس دلوقتي قوي بموت لو غبت عنك، كنت بحس ان انت مني، كنت زمان بخلص قوي كنت عايشة دوب عشانك، قلبي بيضعف وصاد، بس دلوقتي انت لازم تنتهي.